أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى ولا مستكبرا

وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا

يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن صدق الله العظيم.